بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها وتصاوير فيها، فرفع رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل أحسن الله إليك، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في آخر كتاب الجنائز في غاية المناسبة، لأنه يتعلق بالأموات والقبور وما ينبغي نحوها. القبور يجب أن تحترم وأن تصان عن الأذى، ولا تمتهن بالمشي أو بإلقاء الزبالات عليها أو التطرق فوقها أو الجلوس عليها، ينبغي أنها لا تهان، لا يجوز إهانة القبور، كما أنه لا يجوز الغلو فيها. الأمران محرمان، الامتهان والغلو، وهما على طرفي نقيض. الامتهان فيه إساءة إلى الأموات وانتهاك لحرمتهم، والغلو فيه خلل في التوحيد والعقيدة، وخير الأمور الوسط. وهذه سنة الإسلام في القبور، أنها تصان، تسور بسور يحفظها ويمنع التطرق فوقها والجلوس عليها وقضاء الحاجة وغير ذلك، وأنها لا يبالغ في رفعها والبناء عليها والكتابة عليها، تجصيصها وإيقاد السرج عليها والشموع المصابيح، لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فهذا هو الوسط في أمر القبور، الاعتدال، لا تمتهن ولا يغلى فيها. إذا كان كذلك حصلت المصلحتان، مصلحة دفع الأذى عن الأموات، وحصل دفع سد وسائل الشرك عن الأمة. وهدي الإسلام دائما هو الوسط والاعتدال، ولله الحمد في جميع الأمور. فالنصارى من عادتهم أنهم يغلون في الأموات حتى يؤول بهم الأمر إلى الشرك وعبادة غير الله، وهذا معلوم عنهم. وكذلك من قلدهم من المنتسبين للإسلام الذين يغلون في القبور، قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، يغلون فيها بالفعل، بأن يبنوا عليها ويكتبوا عليها ويجصصوها ويزخرفوها ويضعون عليها الستور والستائر، فقلدوا بذلك النصارى ووقعوا في الشرك كما وقعت النصارى. وهذا الحديث فيه ذكر شيء من أفعال النصارى، لأن الحبشة نصارى، وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، وكذلك أم سلمة أم المؤمنين أيضا كانت ممن هاجر إلى الحبشة، ورأت ما يصنعه النصارى في القبور من الغلو، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يشتكي من المرض في مرض موته. وهذا أيضا في غاية المناسبة، وهذا من تيسير الله لهذه الأمة أن هاتين الصحابيتين ذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المرض، خشية أن يغلى في قبره صلى الله عليه وسلم كما عند النصارى. فجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما ذكرتا في هذه المناسبة، إن هذا في غاية الحكمة. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى، والبيعة هي معبد اليهود في الغالب، والصومعة صوامع للرهبان من النصارى، والصلوات عامة في ديانة اليهود والنصارى والصابئين. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع للرهبان، لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع، لهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ذكر المتعبدات في الصوامع للرهبان والبيع لليهود، وتكون للنصارى أيضا، والصلوات عامة لمتعبدات الكفار، والمساجد خاصة بالمسلمين. أهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ذلك لأنه لا يجوز هدم محلات العبادة، وإن كانت للنصارى ولليهود وللمسلمين لا يجوز هدم المتعبدات، أمكنة العبادة التي يعبد فيها الله جل وعلا، ولو كان يحصل فيها شيء من المخالفة والشرك. هذه المتعبدات الأصيلة، أما المتعبدات المبتدعة كالمشاهد على القبور هذه تهدم، أن هذا لا يقره الإسلام ولم يأذن به الشرع. المتعبدات المحدثة تهدم، أما المتعبدات القديمة لأهل الملل هذه لا يتعرض لها، لا يتعرض لها. يقال لها مارية أو مارية، يعني تسمى هذه الكنيسة مارية أو مارية بالتشديد. وذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور وما فيها من النقوش والمبالغات، ذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا من باب الاهتمام بهذا الأمر ونصحه للأمة عليه الصلاة والسلام، مع أنه مريض وقد اضطجع من شدة المرض، ومع هذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك، خطاب للأنثى لأن الذي تخاطبه أنثى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أي متعبدا، وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين جريمتين، جريمة التصوير وجريمة البناء على القبر، وكلاهما جريمة عظيمة. فالتصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم شديد التحريم، ملعون المصور، والمصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يجمع بين علتين: العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، فهذه الصور إذا علقت فإنها تعبد ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين وذهب الزمان الأول وجاء جيل آخر من الجهلة عبدوا هذه الصور. فتعليق الصور وسيلة إلى الشرك، ولا يقال إن الناس يعرفون التوحيد والناس، يقال هذا محرم لأنه يؤول إلى الشرك ولو على المدى البعيد، فلا يتهاون به ولا يفتح هذا الباب. هذه علة. العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله، المصور يحاول أن يتشبه بخلق الله، فيوجد جسما له أعضاء وله عينان وله أنف وله وجه وله يدان وله، يعني يقلد خلقة الله جل وعلا، فيؤذي الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. قيل هذه الآية نزلت في المصورين، فالمصور يؤذي الله عز وجل ويضاهي خلق الله، فجريمته من أشد الجرائم. التصوير حرام لهاتين العلتين العظيمتين: أنه وسيلة إلى الشرك، وما حصل الشرك إلا بسبب الصور، فقوم نوح وقعوا في الشرك بسبب الصور، قوم إبراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل الصور التي ينحتونها ويعبدونها، بنو إسرائيل وقعوا في الشرك بسبب العجل الذي صوره لهم السامري فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من التصوير غاية التحذير، لأنه وسيلة إلى الشرك. ولا ينظر إلى الجيل الحاضر وأنه متعلم ويعرف تعلم من التوحيد، وأنه ما يتوقع منه الشرك في الصور، لأنه يأتي أجيال جهلة فيعظمون هذه الصور ويعبدونها من دون الله عز وجل، وهذا تكرر في الأمم السابقة. ومن الذي يأمن هذا الخطر العظيم؟ والإسلام جاء بسد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الحرام، والشرك أعظم المحرمات، يجب التنبه لهذا. ففيه تحريم التصوير وأنه سبب للشرك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فيه تحريم الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين من الأنبياء والعلماء العباد، يحرم الغلو فيه. نحن نحب الصالحين ونقتدي بهم ونثني عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم، لكن لا نغلو في حقهم ونجعل لهم شيئا من الألوهية، أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون. هذا لله عز وجل، هذا لله وليس لغيره. اللي يصنعون التماثيل وينصبونها على المجالس، أو الصور المعلقة المرسومة أو الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية تجعل في براويز وتعلق، هذا داخل في التحريم والوعيد الشديد، وهو عمل بني إسرائيل تماما وعمل قوم نوح. فلماذا نغالط أنفسنا وهذا يحرمه ديننا ويحاربه غاية المحاربة؟ إلا التقليد الأعمى، لما رأينا الكفار يعلقون صور معظميهم وينصبون تماثيلهم قلدناهم في هذا، هذا أمر لا يجوز. نحن مسلمون نمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقلد الكفار وإن عظموا رؤساءهم وملوكهم وصالحيهم وصوروا صورهم وعلقوها، فنحن منهيون عن ذلك، ألا يجوز لنا هذا العمل. هذه ناحية. الناحية الثانية البناء على القبور، بنوا على قبره مسجدا، فلا يجوز التعبد عند القبر بحجة أنه رجل صالح وأن الدعاء والصلاة عند قبره لها فضيلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وإن كان يعبد الله عند القبر، لا يعبد القبر وإنما يعبد الله، فالمكان لا يصلح للعبادة، هذا المكان عند القبر لا يصلح للعبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، لا يجوز هذا. أما إذا كان يستغيث بالميت ويدعو القبر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا كان يذبح للقبر ويستغيث به، يستنجد بالأموات ويدعوهم من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو الواقع اليوم عند الأضرحة اللي يسمونها مقامات الأولياء، الشرك الأكبر. أما لو اقتصر الأمر على أنه يصلي لله عندها ويدعو الله عندها، فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وهو حرام على كل حال، وهو إما وسيلة من وسائل الشرك إذا كان لا يقصد الميت، أو هو الشرك نفسه إذا كان يقصد الميت بعبادته، وهذا هو الكثير وهو الواقع الآن. اللي ذهبوا إلى تلك الأضرحة وشاهدوا ما يفعل عندها هو الشرك الأكبر الصريح الذي لا خفاء فيه والعياذ بالله، شرك ظاهر، حيث عبدوا القبور من دون الله عز وجل وعكفوا عندها وذبحوا لها، تبركوا بها، ولا يعرفون الله عز وجل، ما يعرفون إلا القبور. والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عنده ولا يصلون فيه، وإنما يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من الفتنة، من الشر العظيم. فلا يجوز العبادة عند القبر، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بصدقة ولا غير ذلك، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. أما إذا تقرب إلى الميت فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الواقع عند كثير ممن ابتلوا بهذه المصيبة، سواء بني على القبر بنية ما يسمى مسجد أو قبة أو ضريح، أو لم يبنى عليه. حتى لو كان القبر في الفضاء ولا عليه بنيان، ما يجوز تذهب إليه لأجل التبرك أو لأجل الدعاء عنده أو لأجل طلب الشفاعة منه أو غير ذلك، إنما تذهب إليه للزيارة فقط، للسلام، السلام على الميت والدعاء له فقط، الدعاء له فقط. وإذا أردت أن تدعو الله لنفسك فإنك تنصرف وتدعو الله في مكان آخر بعيد عن القبر، لئلا تقع في الشرك كما وقع فيه كثير من الناس. هذه مصيبة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، ويجب على طلبة العلم والعلماء بالذات أن يبينوا للناس هذا الأمر، ولا يسكتوا ويجاملون الناس ويتواكلوا، يجب البيان بالكتابة، بالتأليف، بالخطب، محاضرات، الندوات، المؤتمرات. الآن تعقد مؤتمرات كثيرة، ولكن ما يعقد مؤتمر واحد للتوحيد أو العقيدة، ما سمعنا هذا، ما سمعنا أنهم عقدوا مؤتمر لأجل العقيدة وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، مع أن هذا هو الواجب. فالواجب على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم أن يقوموا بإنكار هذا والنهي عنه، وإفهام الجهال أن هذا عمل باطل وعمل شركي وأنهم آثمون في هذه الأعمال لا مأجورون. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لماذا يبنون على مسجد على قبره؟ لأجل أن يصلوا عنده، وهذا هو الواقع. وأول ما بنيت المساجد على القبور بعد القرن الرابع لما استولى الفاطميون الإسماعيلية من الشيعة، لما استولوا على بلاد مصر بنوا فيها الأضرحة، ثم تمدد هذا إلى البلاد الأخرى، تمدد هذا إلى البلاد الأخرى، ثم جاء التشيع في المشرق والمغرب وعمم هذه الجريمة. وجاء التصوف، جاء التصوف وهو أخ التشيع، فساعد على بناء المساجد على القبور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ينكر هذا يعتبرونه من الخوارج، ويعتبرون أنه يبغض الرسول ويبغض الأولياء والصالحين، وأن محبتهم عبادتهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم هذه محبة للصالحين، يقولون محبة للصالحين. أما إذا أنكرت فإنك تبغض الصالحين. هذا اللي يسوله لهم الشيطان. نحن نحب الصالحين ونتولاهم وندعو لهم ونستغفر لهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله عز وجل، لا نعطيهم شيء من العبادة، أو نتخذ قبورهم للتبرك وطلب الحوائج عندها، بل هي إنما هي مأوى للأموات، وليس لها أي اعتبار من ناحية أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر أو تنجد المستغيث أو غير ذلك. هم محتاجون، هم فقراء، أموات بحاجة إلى من يدعو لهم وإلى من يستغفر لهم ويتصدق عنهم. هم بحاجة، انقطع عملهم، فكيف الحي الذي يقدر على العبادة ويقدر على الحج والعمرة والصلاة والصيام والعبادة يروح الميت؟ سبحان الله، وين راحت العقول؟ يروح الميت رميم في قبره ويطلب منه، ميت عاجز فقير يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الصدقة، يحتاج إلى الحج أو العمرة عنه، فهو المحتاج ولا يقدر يعمل لنفسه شيئا. وأنت أعطاك الله القدرة والحياة، وكيف تروح الواحد عاجز ميت فتطلب منه المدد وتطلب منه الحاجة وتطلب منه؟ هو الذي بحاجة إليك، لأنك تقدر على الدعاء، تقدر على الاستغفار له، وتقدر على الصدقة عنه، أما هو فلا يقدر على شيء. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مكان سجود. والصلاة عند القبور حرام ولا تجوز، حتى ولو لم يبنى مسجد، لأن المكان الذي تصلي فيه يسمى مسجدا ولو لم يبنى. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ أنها يصلى فيها، أنها صالحة للصلاة. فالمسجد يعم البقعة ويعم البناء، كله يسمى مسجد. فهم جمعوا بين جريمتين: جريمة التصوير الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، والجريمة الثانية البناء على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم البناء على القبر. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا صورة إلا طمستها. القبر المشرف هو المرتفع، سواء ببناء أو بحجارة أو بتراب أكثر من ترابه يرفع علشان الناس يتنبهوا له، هذا مشرف يعني مرتفع، فيسوى ويجعل مثل القبور حيث ما يعرف من بين القبور، ما يعرف من بين القبور ولا يفت النظر. لا تدع قبرا مسرفا إلا سويه ولا صورة إلا طمستها. وهذا هو الواقع في هذا الحديث، يعني فيه صور وفيه رفع القبر، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. هذا هو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته، أمر بطمس الصور وأمر بهدم القبر المبني. أولئك شرار الخلق عند الله، فدل على أن الذي يصور الصور أنه من شرار الخلق. وإن كان يقول هذا فن أو هذا أو هذه ذكريات أو مآثر للعظماء، فهو شر الخلق، ما فيها شر منه والعياذ بالله. شر الخلق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك شرار الخلق. فالمصور من شرار الخلق، والذي يبني على القبور هذا من شرار الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشاهد على القبور. فالمصور والذي يبني على القبور هذا شر الخلق والخليقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه عمل جريمتين عظيمتين يتوصل بهما إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم. وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، أولئك شرار الخلق، يعني لا أشر منهم، شرار جمع شرير، لا أشر منهم عند الله عز وجل. وإن كانوا عند الناس أنهم محسنون وأنهم أهل فن، المصور يسمونها صاحب فن، واللي يبني على القبر يقولون هذا يحب الصالحين ويعظم الصالحين، فهو عند الناس له مكانة، لكن هو عند الله من شرار الخلق. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، وهذا حديث عظيم مثل الحديث الذي قبله، وجزى الله المؤلف خير الجزاء حيث ذكره هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي لم يقم منه بل مات عليه الصلاة والسلام، والنبي بشر يموت، يمرض ويموت، ليس هو من غير جنس البشر كما يقوله الخرافيون. النبي بشر يمرض ويموت ويجوع ويتعب ويؤذى لأنه بشر، وإنما فضله الله عز وجل بالرسالة والنبوة. أما من ناحية الأصل فهو بشر، يصيبه ما يصيب البشر، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فالذين يغلون في النبي يقولون ما مات، يغلون في النبي الآن يقولون ما مات، وإنما غاب ويأتي، ويقولون أنه يحضر حفلاتهم وتجمعاتهم يحضرها ويقومون له إذا جاء زعمهم، فهذا كله من الكذب والافتراء. الرسول ميت عليه الصلاة والسلام وقد مات، ولذلك قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل بالناس مصيبة، ماذا يفعلون؟ منهم من يقول لم يمت، ومنهم من يقول مات. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه ونظر إليه فعرف أنه قد مات وتحقق من ذلك، خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعند ذلك علم الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه، علموا أن الرسول قد مات، علموا أن الرسول قد مات ولا يشكون في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه المرض ولم يقم منه حتى مات عليه الصلاة والسلام. قال: وهو كذلك، يعني في شدة المرض. لماذا قال هذا؟ من باب النصيحة للخلق، من باب النصيحة للخلق، وخوفا عليهم من أن يغلوا في قبره صلى الله عليه وسلم كما غلت الأمم من قبلها في أنبيائهم. هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن شدة بلاغه للناس عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ما السبب في لعن اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فاستحقوا لعنة الله. فدل على أن الذي يتخذ القبر مسجدا يصلي عنده أو يبني عليه أنه ملعون. ما هو هذا خاص باليهود والنصارى، كل من فعل هذا الفعل فإنه ملعون، وهو يظن أنه محسن وأنه يعظم الأولياء والصالحين، هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متشبه باليهود والنصارى شاء أم أبى. وفي هذا دليل على لعن اليهود والنصارى بمناسبة أفعالهم القبيحة، فيلعنون بمناسبة أفعالهم القبيحة من الكفر بالله عز وجل وتغيير دينه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، يستحقون اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى، مع أنهم أهل الكتاب، لكن لما لم يعملوا بكتابهم استحقوا لعنة الله وغضب الله عز وجل. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر صلى الله عليه وسلم أن يفعل في قبره مثل ما فعل اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه للناس. وحتى وهو في هذه الحالة، وهو يعالج سكرات الموت، يعالج سكرات الموت وعنده خميصة، يعني غطاء يضعه على وجهه، فإذا اغتم به كشفه، ويأخذ شيء من الماء يبل به وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يقاسي من سكرات الموت. فقال: وهو كذلك، ما شغله الموت، ما شغله عن النصيحة والخوف على الأمة عليه الصلاة والسلام. فقال: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل بعد هذا البيان بيان، أو هذا التحذير تحذير؟ ومع هذا أبى كثير من المنتسبين للإسلام إلا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفوا نهيه، فيبنون على القبور، على قبور الأولياء والصالحين. وهذا محادة لله ولرسوله. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لما مات الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدفنونه مع الصحابة في البقيع أو أين يدفنونه؟ فهداهم الله إلى أن يدفنوه في بيته، حفاظا عليه من الغلو، لأنه لو دفن في البقيع ورآه الناس لغلوا في قبره كما غلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. فالله حماه عليه الصلاة والسلام لأنه قال في حياته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالله استجاب دعاءه وهدى الصحابة إلى أن دفنوه في حجرته التي مات فيها، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي مصونا لا يصل إليها أحد ولن يصل إليه أحد بإذن الله، ولا يرى قبره أحد. وهذا من لطف الله في هذه الأمة وحمايته لهذا الدين. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد. فلما وسع المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، أدخل الحجرة في المسجد، وهذا غلط منه وخطأ لم يوافقه عليه أهل العلم، وإنما هو تصرف شخصي لا يوافق عليه. ولكن القبر ولله الحمد لا يزال في صيانة وفي حفظ وحماية من أن يقع عنده ما يقع عند قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، مع أن من لطف الله عز وجل أن قبور الأنبياء غير معروفة، وليس فيه قبر نبي معروف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صانه الله وحماه. فدفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته لهذا الغرض العظيم. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، أن تغلو في نبيها كما غلت اليهود والنصارى والقبوريون في قبور الأولياء والصالحين. أما من خالف هذا وبنى على القبور فهذا شره على نفسه، وهو الذي يتولى جزاء عمله يوم القيامة. فالحمد لله أن الله صان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وحماه، ولم يحصل عنده ما يحصل عند القبور، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن في قبره في حجرته بين الجدران ولا يراه أحد، ومصون وعنده حماية يمنعون الناس من مظاهر الشرك. وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء، حيث إنها حافظت على قبره صلى الله عليه وسلم، وجعلت عنده من الحرس ومن الرجال ما يمنعون المخرفين من أن يفعلوا عند قبره ما يفعل عند القبور الأخرى. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى واستجابته لدعوة نبيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا من آيات الله عز وجل، استجابته لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي يحصل منهم شيء من الكلمات أو هذا ما هو عند القبر، هذا في المسجد يحصل منهم هذا الشيء في المسجد وليس عند القبر. القبر ما يصل إليه أحد، دونها الجدران والأغلاق لا أحد يصل إليه، وإنما إن حصل شيء من بعضهم فهو في المسجد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وهذا أيضا تابع للجنائز والأموات، عرفنا ما يشرع عند دفنهم وقبورهم، وأنها تصان عن الغلو وعن الامتهان، وكذلك لا يجوز الجزع والنياحة على الميت، بل يجب الصبر والاحتساب، والموت لا بد منه، كتبه الله على العباد، كل نفس ذائقة الموت، سنة الله جل وعلا في خلقه. ويجب على أقارب الميت وعلى أحبابه أن يصبروا ويحتسبوا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يجزع عند وفاة ميته يصاب بعقوبتين: عقوبة الجزع والتسخط، والثانية أن ميته راح، ما هو براجع، فهو خسر قريبه وخسر الأجر والثواب. أما الذي يصبر ويحتسب فهذا الله جل وعلا يأجره ويعوضه ويخلف عليه خيرا من مصيبته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الجاهلية، والجاهلية المراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لأنها ليس فيها كتاب ولا علم، إن درست الرسالات السابقة لبعد ما بينها وبين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وبينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة تزيد على 600 سنة. إن درست في هذه المدة آثار الرسالات وهش الجهل وليس هناك كتاب يرجعون إليه، والتوراة والإنجيل حرفتا وغيرتا لم يبق شيء، إلى أن تدارك الله الخليقة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه القرآن والسنة، فزال الجهل العام ولله الحمد. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، لأن عندنا ولله الحمد الكتاب وعندنا السنة، فعندنا العلم، فالجاهلية العامة زالت. أما أن يكون في بعض الناس جاهلية، هذا موجود، يكون في بعض الناس جاهلية، أو في بعض البلدان، أو في يكون هناك جاهل، أو في بعض القبائل جاهلية جزئية، نعم يوجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. من أمور الجاهلية، فيبقى شيء من أمور الجاهلية في بعض الناس، أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العلم بالقرآن والسنة. فليقول أن الناس في جاهلية، هذا جاهل ما يدري، هذا هو اللي في جاهلية. الناس ليسوا في جاهلية كلهم، وإنما بعضهم يمكن، أما كلهم يقال في جاهلية هذا خطأ وغلط. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، تدل على شناعة من يفعل هذه الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الميت فإن النساء تشق الجيوب، تشق ثيابها من الجزع، وتلطم خدودها، تلطم خدودها بالعصي أو بأشياء، أو تخمش وجوهها من الجزع، أو دعوى الجاهلية وهي أن يقول وفلان وعضداه وظهراه وكذا وكذا، ينادي الميت ويندبه، هذا من دعوى الجاهلية. وهذا ويعم، دعوى الجاهلية تعم كل شيء منسوب إلى الجاهلية فهو من الجاهلية. الله جل وعلا نهى عن أمور الجاهلية في ثلاث آيات. قال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فنهى عن حمية الجاهلية. وقال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ولنساء الأمة جميعا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن تبرج الجاهلية ونهى عن حمية الجاهلية ونهى عن حكم الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم، ولا يجوز التشبه بالجاهلية في الأقوال والأفعال. ولما حصل نزاع بين فتيين من الفتيان، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، في بعض الغزوات حصل بينهما تضارب، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز للإنسان أنه يدعو بدعوى الجاهلية ويتعصب لقبيلته. المسلمون إخوة كلهم، المسلمون إخوة، لا فضل لعربيهم على عجميهم إلا بالتقوى. المسلمون إخوة، لا يجوز أن الإنسان يعتزي بقبيلته وعلى أخيه المسلم. فكل أمور الجاهلية محرمة. وهذا الحديث ذكر ثلاث خصال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم، هذا فيه فضل الصلاة على الجنازة والسير معها إلى المقبرة، حضور دفنها، فيه حقان من حقوق المسلمين: الأول الصلاة على ميتهم والدعاء له، والحق الثاني تشييعه وحضور دفنه. وفيه بيان الأجر الذي يحصل على هذا: من شهد صلى على الجنازة وانصرف له قيراط، ومن صلى عليها وحضر دفنها فله قيراطان. القيراط مقدار معروف عند العرب، وهو يسير عند العرب، قيراط وهو ثلث الثمن، قيراط ثلث الثمن، صغير جدا. لكن القيراط في هذا الحديث غير القيراط المعروف عند الناس، لأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا. القيراط الواحد مثل الجبل العظيم، شف أعظم جبل، القيراط في الآخرة مثله. وفي رواية: مثل جبل أحد. جبل أحد هذا أصغرهما، يقول أصغرهما مثل جبل أحد. جبل أحد معروف، جبل عظيم كبير. هذا فضل عظيم في الصلاة على جنازة المسلم وفي تشييعها وحضور دفنها، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا من محاسن هذا الدين أن المسلمين يحسنون إلى ميتهم فيتولون جنازته ويجهزونه بالتغسيل والتكفين ويصلون عليه ويدعون له ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه، هذا من فضائل هذا الدين. فالمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى حيا وميتا، ففي هذا الحث على الصلاة على جنازة المسلم والحث على تشييعها، وهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. نعم، فليس المسلم إذا مات انتهى حقه، بل له حق بعد الموت كما سمعتم من تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وأيضا زيارة قبره والسلام عليه، هذا من حقوقه، والدعاء له بعد دفنه، وكذلك الاستغفار له، الصدقة عنه، كل هذا من ما ينفع الله به الميت بعد موته. ما تنتهي العلاقة بين المسلمين بالموت. ولهذا يقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فيه دليل على أن المسلم يدعو لإخوانه ويستغفر لهم وإن كانوا في أول الخليقة من آدم إلى آخر الدنيا، المسلمون إخوة، وإن تباعدت الأزمان أو البلدان فهم إخوة. نعم، ولو كانوا أمواتا وأحياء. نعم، صلى الله عليه. كتاب الزكاة. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي. كات. يكفي.